سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الله حامد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط رحاب مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة، حيث ننقل وإياكم لقاءنا الإيماني اليومي المتجدد لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك. إخوة الإيمان والإسلام، نحن نعيش هذه الأيام الطيبات المباركات، هي نفحات من عند الله من أيام شهر رجب الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إن رجب شهر الله الأصم، وهو شهر عظيم، وإنما سمي الأصم لأنه لا يقارنه شهر من الشهور حرمة وفضلا عند الله تبارك وتعالى، وكان أهل الجاهلية يعظمونه في جاهليته، فلما جاء الإسلام لم يزدد هذا الشهر إلا تعظيما وفضلا. ألا إن رجب وشعبان شهراي، وشهر رمضان شهر أمتي، ألا فمن صام في رجب يوما إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر، وأطفأ صومه في ذلك اليوم غضب الله، وأغلق عنه بابا من أبواب النار، ولو أعطي مثل الأرض ذهبا ما كان بأفضل من صومه، ولا يستكمل أجره بشيء من الدنيا دون الحسنات إذا أخلصه لله عز وجل، وله إذا أمسى عشر دعوات مستجابات، إذا دعا بها في عاجل الدنيا أعطاه الله عز وجل، وإلا ادخر له من الخير أفضل مما دعا به داع من أوليائه وأحبائه وأصفيائه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، هذه النفحات التي نعيشها الآن هي نفحات الشهر ونفحات اليوم، هذه الساعات ساعات السحر، ساعات الليل التي نودع فيها يوما ونستقبل يوما آخر، هذه اللحظات التي يتجلى فيها الحق تبارك وتعالى على عباده، يجيب لكل سائل، ويتوب عن كل تائب، ويعطي كل محروم. أخوة الإيمان والإسلام، ونحن ها هنا في هذا المسجد، تعالوا بنا نلتف حول مائدة القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة نستمع إليها الآن استهلالا لشعائر صلاة هذا الفجر لما يتيسر من سورتي الأحزاب وسبأ، يتلوها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا في ذلك لآية إن في ذلك لآية لآية لكل عبد منيب صدق الله العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك بتلاوة طيبة مباركة لما تيسر من سورتي الأحزاب سبع، بدءا من الآية 60 من سورة الأحزاب وانتهاءا بالآية 9 من سورة سبع. تلا هذه التلاوة القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف من هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أخوة الإيمان والإسلام، إذا كان الحق تبارك وتعالى قد خص شهر رمضان بليلة هي خير من ألف شهر، فقد خص أيضا شهر رجب الذي نعيش أيامه ولياليه بليلة فيها معجزة ربانية هي ليلة الإسراء والمعراج. هي الليلة التي أسرى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى وعرج به مرة أخرى. وهذا الشهر هو شهر طيب وشهر يروض فيه الإنسان نفسه على صيام شهر رمضان وعلى فضيلة الصوم والأعمال الطيبات. وما أعز على الإنسان غير هذه الأيام التي تمر وتتفلت من بين يديه دون أن يستفلها أو أن يستثمرها. فهيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نرفع أيدينا إلى رب السماء، ندعوه أن يوفقنا في هذا الشهر وفي كل الأشهر وفي كل أعمارنا، وأن نستثمر في هذه الأيام ما تبقى لنا من أعمار، وأن نلجأ إليه ونطلب منه ونتضرع إليه أن يتقبل منا صالح الأعمال استعدادا لخير الأيام وخير الأشهر جميعا. أخوة الإيمان والإسلام، حتى يؤذن بميلاد يوم جديد، هذا فاصل من الأدعية والابتهالات الدينية يتلوها بل يقدمها لنا المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا حسن لقاك ولطفك في قضاك يا رب. ارزق مصرنا الأمن والأمان يا احفظ مصرنا، اكرم شهداءنا، احفظ جيشنا يا رب. سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت، بك قد سمت حبيب الله رسول الله خير خلق الله. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت، بك قد سمت وتزينت لسراك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك وخفضت دين الشرك يا علم الهدى رسول الله حبيب الله خير خلق الله. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون؟ ماذا يقول المادحون؟ وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك. أنت الذي ناداك ربك حبيب الله. أنت الذي ناداك ربك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. مشتاق مشتاق إلى مثواك. أنت الذي لما سئلت شفاعة ناداك ربك لم تقل لسواك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رب.

على ان الاسراء كان بالجسد والروح. ومن عجائب هذه الرحلة الربانية إخوة الإيمان والإسلام ما رأى الرسول في إسرائه، رأى الدنيا بصورة عجوز، ورأى إبليس متنحيا عن الطريق، ورأى قبر مشط بنت فرعون وشم منه رائحة طيبة، ورأى المجاهدين في سبيل الله بصورة قوم يزرعون ويحصدون في يومين، ورأى خطباء الفتنة بصورة أناس تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار، ورأى الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة بصورة ثور يخرج من منفذ ضيق ثم يريد أن يعود فلا يستطيع، ورأى الذين لا يؤدون الزكاة في صورة أناس يسرحون كالأنعام على عوراتهم رقاع، ورأى تارك الصلاة قوما ترضخ رؤوسهم ثم تعود كما كانت، فقال جبريل: هؤلاء الذين تثاقلت رؤوسهم عن تأدية الصلاة. ورأى الزنا بصورة أناس يتنافسون على اللحم المنتن ويتركون الجيد، ورأى شارب الخمر بصورة أناس يشربون من الصديد الخارج من الزنا، ورأى الذين يمشون بالغيبة بصورة قوم يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار نحاسية. هذه إخوة الإيمان والإسلام بعض الصور التي رآها المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء. أما في رحلة المعراج فرأى ما لا يقل عن ذلك طيبة وبشاعة، أولئك المذنبين، بل أولئك المذنبون الذين يقبلون على الذنب بنفس أمارة بالسوء ولا يردون أنفسهم إلى الله تبارك وتعالى طاعة وعودة عن المعصية وتوبة نصوح. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الرحلة ما زادت بها الأسرار، وما زاد بها المعجزات، وما زال بها أيضا الدروس المستفادة التي يجب أن نتوقف عندها مليا حتى نستشعر عظمة هذا الدين وعظمة من جاء بهذا الدين وعظمة ما أنزل به هذا الدين. لكن تعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام الآن إلى مائدة القرآن مرة أخرى، نستمع ونسترق السمع ونتدبر معاني القرآن في تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، يقام بعدها للصلاة التي يؤمن فيها الشيخ عبد الله محمد حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وإذا بار النجوم. ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أذنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر

أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء. اللهم من أراد مصر والمصريين يا رب العالمين والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادهم بسوء وشر فعليك اللهم به، اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء تدور عليه، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احفظنا يا رب العالمين رجال أمننا وجيشنا وشبابنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم اهد أولادنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والركوع والسجود يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد من الحق تبارك وتعالى علينا بأداء ركعتي الصبح في جماعة، نقلناها لكم على الهواء مباشرة من هنا من مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، ومبتهلا المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد، وأمن في هذه الصلاة فضيلة الشيخ عبد الله محمد الحسن. حتى اجمعنا واياكم لقاء ايماني اخر. لكم تحيات الزملاء جمال عبد الكريم الماحي من الاذاعه الخارجيه، ومن غرفه المراقبه الرئيسيه محمد مصطفى وتامر عبد الغني. ولكم تحيات الزميل سلام رشدي من اسره التخطيط الديني، وكنت معكم متحدثا من اسره المذيعين عبد الله حامد. الان الميكروفون يعود بكم مره اخرى الى دار الاذاعه بالقاهره، فالى هناك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.